اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد انتبه لذلك أن موضوع علم الأصول إلى آخر العبارة تقدم بالأمن أن المصنف أورد عليه السلام أن المصنف أورد على أن المصنف أورد على العلمين المحقق الأمي وصاحب الأصول بأنهم بناء على تعريف المحقق الأمي من أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بوصف الحجية تخرج غالب المخلصات الأصولية عن علم الأصول وتصبح جزءا من الموضوع. وتقدم بالأمس أيضا على أنه حتى بناء على عدم جعل الحجية بيدا للموضوع أيضا تخرج الكثير من المباحث الأصولية أن كونها أصولية كما تقدم بالأمس. فإذا نقرأ العبارة بسيطة. هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة كما هو مذهب المشهور والمحقق الأمي، ولا بما هي أي الأدلة الأربعة هي يعني بدون قيد الحجية وجهل الحجية قيدا للموضوع. ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله أي من مسائل علم الأصول المهمة ليس من عوارضها، يعني ليس من عوارض الأدلة الأربعة. مثلا البحث عن الأوامر بما هي أوامر ليس مختصا بالأدلة الأربعة. فضل الأمر ظاهر في الوجود، هل يدل على الفور أو التراخي؟ هل يدل على المرة أو التكرار؟ وما شاكل هذه الأمور بحثا عاما ينطبق على أوامر الكتاب والسنة. فإذا مع هذا كله حتى على مثلتي صاحب الأصول بعض المسائل الأصلية الأصولية تكون خارجة أيضا عن مباحث علم الأصول، بل ليس من عوارضها أي ليس من عوارض السنة، وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها من الأدلة الأربعة هو نفس قول المحصول الأربعة. ليس من عوارضها أي ليس من عوارض السنة وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها أي من الأدلة الأربعة، ما هو المراد؟ هو نفس قول المعصوم إلى يقول إن أريد من السنة نفس قول المعصوم وتأثيره وفعله يكون الأمر واضح أن خبر الواحد ليس بسنة، لأن خبر الواحد حاكي على السنة وليس السنة. السنة هي قول المحصول، هي فعل المحصول، هي تقرير المحصول. فبناء على هذا يكون البحث عن الخبر الواحد وعن حجيته أي الخبرين في باب التعارض والتراجيح لا يكون بحثا عن السنة، بل يكون بحثا عن عوارض الخبر. وإذا كان بحثا عن عوارض الخبر يكون خارجا عن مباحث علم الأصول، لأننا خصصنا علم الأصول بالأدلة الأربعة، والخبر الواحد ليس من الأدلة الأربعة بل من حواس الأدلة الأربعة من حواس السنة. وهو واضح ضرورة أن غير واحد من مسائله ليس من عوارض السنة، هذا واضح. متى يكون واضحا؟ لو كان المراد بالسنة منها من الأدلة الأربعة التي جعلها صاحب الأصول هي الموضوع لعلم الأصول، لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو غيره. إذا كان هذا واضح يكون الخبر ليس من السنة، لأن الخبر قول زرارة وليس قولا للمعصوم عليه السلام، بل قول زرارة يحكي السنة كما هو المصطلح فيها. أي المصطلح في السنة حينما يقال سنة المراد قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، لا قول زرارة ولا قول محمد بن مسلم ولا قول أمثالهما من الرواه. كما هو يرضو قول السنة في قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، المصطلح فيها أي في السنة لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها من مباحث السنة المهمة، مثل عمدة مباحث التعادل والتراجيح، البحث عن حجية أي الخبرين المتعارضين في باب التعادل والترجيح ليس بحثا عن السنة، وإنما هو بحث عن الحاكي عن السنة، ونحن فرضنا أن السنة هي قول المحصول لا الحاكي عن قول المحصول. بل وضوح عدم البحث في كثير من مباحثها أي السنة، يا مباحث المباحث المهمة، باب الروايات وأصل من الأصول المهمة في علم الأصول، المباحث المهمة تعمدتي مباحث التعادل والترجيح، تعمدتي مباحث التعادل والترجيح، بل ومسألة خبر الواحد وكذلك خبر الواحد يكون خارجا لأنه ليس بسنة، لا عنها لا عن السنة، لا عنها لا عن السنة، ولا عن سائر الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. البحث عن التعادل والتراجيح ليس كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا لا والعبر، ولا عن سائر الأدلة أبسط الجواب. انتهى إشكال المصنف على العلمين المخصص الأمي وصاحب الأصول. الآن جاء ليورد الإشكال على التوجيه الذي وجه به الشيخ الأنصاري كلمات صاحب الأصول. فالشيخ الأنصاري وجه كلمات صاحب الأصول فجاء المصنف ليرد الشيخ أيضا، ورجوع مبتدا خبرها في السطر الآخر قبل الأخير غير مفيد في السطر الآخر قبل الأخير كلمة غير مفيد، ورجوع البحث فيهما في خبر الواحد والتعادل والترجيح في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة في الخبر الواحد في مسألة، ورجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة في الخبر الواحد في مسألة حجية الخبر، كما أفيد عن الشيخ الأنصاري وبأي الخبرين تثبت السنة عند التعادل والتراجيح، بأي الخبرين تثبت السنة، هناك ملاكات جعلت في باب التعادل والتراجيح، عليك بالأعدل، عليك بالأوتاد، عليك على كل. وبأي الخبرين تثبت السنة في باب التعارض، فإنه التعارض للخبرين أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر. الشيخ الأنصاري يقول حيث المرجع الأنصاري الشيخ الأنصاري يقول البحث عن حجية الخبر وعن حجية أي الخبرين في باب التعارض والتراجيم هذا في الحقيقة يؤول ويرجع أمره إلى من؟ يؤول ويرجع أمره إلى السنة. فإذا وإن كان ليس بسنة بالعبارة الأولية لأنه ليس قول المحصول ليس فعل المحصول ليس تقرير المحصول لكنه بالنتيجة والمعال يرجع إلى من؟ يرجع إلى السنة لأنه يحدث سنتين واضح العبارة؟ ذلك فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال أي في حال التعارض أي في حال التعارض ورجوع البحث غير مفيد يعني في ورجوع البحث يعني وقول بحث البحث عن حجية الخبر وعن حجية أي الخبرين أي الخبرين يعود ويرجع بالمعان إلى السنة كما قال الشيخ الأنصاري غير مفيد وقال لماذا غير مفيد الآن يبين ويعدد لنا المصنف كيفية عدم الإفادة أي أرشده فإن البحث تعليل من المصنف لعدم كون كلام الشيخ الأنصاري مفيدا واضح عبارة أقرب فإن البحث أول أبين العبارة تصريحا أبين العبارة أولا ثم نأتي إلى تصريحه يقول المصنف إن أريد من كون الخبر تثبت به السنة تثبت به السنة أي المراد بأن السنة تثبت بخبر واحد أو أن السنة في الخبرين المتعارضين تثبت بأي الخبرين إن كان هذا المراد صار البحث عن أصل ثبوت السنة وإذا كان البحث عن أصل ثبوت الشيء كان من المبادئ التصورية أي كان من جملة ذات الموضوع صار الكلام عن أصل ثبوت السنة أنها تثبت بالخبر الواحد أو لا بد وأن تثبت بالخبر المتوافر أو المحسوس بالقرائن وكذلك في باب التعارض للخبر فإن أردت أيها الشيخ الأنصاري من الثبوت من ثبوت السنة بخبر واحد وبخبرين المتعارضين أنه تثبت بأيهما إن أردت أصل الثبوت الواقعي التسليمي إن أردت هذا فهذا يرجع إلى أصل ثبوت السنة والبحث عن أصل ثبوت السنة لا يكون بحثا عن العوارض بل إنما هو بحث عن أصل ثبوت الشيء والبحث عن أصل ثبوت الشيء يكون من مبادئ تامة يكون بحثا عن أصل ذات الشيء عن أصل الموضوع بعبارة ثانية وما كان البحث فيه عن أصل الموضوع لا يكون من العوارض ونحن نحتاج أن نتكلم عن من؟ عن العوارض عن ثبوت شيء بشيء عن مفادي كان أم ناقصة وكالعبارة أبحث وجهة شيء لا نسأل عنها حينما نقول أن السنة تثبت بخبر واحد ليس المراد أن خبر الواحد علة ثبوتية لإثبات السنة علة في مقام العلم علة في مقام العلم لأن خبر الواحد من متفرعات السنة فلا يكون مثبتا لها واضح؟ خبر الواحد من المتفرعات على السنة وكل ما كان متفرعا على شيء لا يكون مثبتا لها فليس المراد أن السنة بواقعها التسليمي تثبت بخبر الواحد فإذا المراد على أن أصل ثبوت السنة لدينا نحن إنما يكون بواسطة من السنة ذلك في واقعها وفي نفس أمرها وإنما تثبت عندنا بمن في خبر واحد إن أريد هذا كان بحثا عن أصل ثبوت السنة فكان بحثا عن أصل الموضوع وإذا كان بحثا عن أصل الموضوع لا يكون من العوارض وبل كلامنا بمن وكلامنا عن عوارض الموضوع لأن المسائل هي ما تعرض على موضوع ما كان من العوارض الذاتية لذات الموضوع. هذه هي المسائل لا نقل الموضوع. واضح عبارة؟ وإن أريد من السنة ما كان بمفاد كان الناقصة. كيف يكون بمفاد كان الناقصة؟ إذا عممنا السنة إلى الحاكي والمحكي معا، فإذا السنة تكون بالصلاحين، تارة يراد من السنة المعنى الأخر وهو قول المحكوم، فعل المحكوم، تقرير المحكوم، وتارة يراد من السنة ما هو الأعام كما قال الشيخ الأنصاري، يعني من الحاكي وهو الخبر ومن المحكي وهي السنة. يقول إن أريد بهذا وأردنا لا أصل الثبوت بل الثبوت التعبدي، بمعنى أن السنة تثبت تعبدا لكي تصبح واجبة العمل علينا. بهذا المعنى يكون خبر الآحاد من عوارض السنة، يكون من مفاد كان الناقصة وليس من مفاد كان الثامنة. هذا كلام المكين. فعلى هذا لا يتوجه الإشكال، لكن يضحك وهو أن الكثير من المباحث ليست من السنة كما تقدم بالأمس. البحث عن كون الأمر دالا على الوجوب، على المرتي، على التكرار، على الفور، على التراخي. البحث عن الملازمات العقلية كتوني المقدمات هل يجب وجود المقدمات وأمثال هذه الأمور وهي الملازمات، باب الملازمات العقلية. هذا يكون خارجا عن مباحث علم الأصول. فإذا حتى ولو عممنا السنة إلى الحاكي والمحكي وجعلنا الأمر من باب مفاد كان الناقصة وهو ثبوت شيء بشيء، أيضا تخرج بعض المباحث، لأن بعض المباحث عامة، البحث عن الأوامر عام، البحث عن الظواهر اللفظية عام، البحث عن النواهي عام، البحث عن الملازمات العقلية بخصوص عام، تنطبق على أوامر الكتاب، تنطبق على الملازمات العقلية الواردة في الكتاب والسنة. فإذا حتى على هذا يقول الشيخ، إذا قيدنا هذا التوجه موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة وجعلنا المسائل من العوارض بمفاد كان الناقصة، مع هذا أيضا تخرج الكثير من المباحث، فعلينا أن نقول أن موضوع علم الأصول ليس هو الأدلة الأربعة، بل هو القواعد الكلية، بل هو المسائل الكلية التي المتشتتة كما تقدم، التي تنطبق وتجتمع عينا وخارجا مع موضوع علم الأصول أقل عوارض. شو شيخنا بناء على مفاد كان التامة، تكون الحجية جزءا من ذات الموضوع، وإذا كانت من المبادئ ما لم تكن من العوارض، وإذا لم تكن من العوارض لم تكن مسائل يبحث عنها، أصبحت من جملة ذات الموضوع. وإذا كانت من جملة المسائل، يعني إذا كانت من مفاجئ كان الناقصة كانت من المسائل، لكن مع ذلك كل بعض المسائل، يعني يدخل خبر الواحد في المسائل، يدخل مسائل التعارض والتراجح في المسائل الأصولية، لكن تخرج بعض الأمور وهي الملازمات العقلية، وهي الأمر بما هو أمر، وهي الظواهر بما هي ظواهر. هذه لم تكن في علم الأصول لأنها عامة، إلا إذا قلنا كما تقدم أيضا فيما مضى، إلا إذا قلنا أن هذا يرد على التعريف المذكور لكن لا يرد على التعريف المصنف، لأنه جعل العوارض الذاتية باستثناء ما كان بواسطة في العروض، كما عرض على الأعام، كما عرض على الأخصي بواسطة الأعام يكون داخلا كما تقدم أقرب. فإن البحث هذه كلمة فإن البحث تعليل لعدم الإفادة، يعني أن ما أفاده الشيء غير مفيد. لماذا غير مفيد؟ فإن البحث عن ثبوت الموضوع. ما هو ثبوت الموضوع؟ يعني ثبوت أصل الموضوع، ثبوت أصل السنة، ثبوت أصل الأدلة الأربعة. فإن البحث عن ثبوت الموضوع وما هو، أي وما هو بيان وتفسير لأصل الموضوع، يعني إذا كان أصل الموضوع كان من مفاد كان النعم التام عفوا، وما هو مفاد كان التام، مفاد كان التام من المبادئ التطورية وليست من الأمور العارضة، وما هو مفاد كان التام ليس بحثا عن عوارضه، ليس بحثا عن عوارض الشيء، بل هو من جملة المبادئ، بل هو من جملة ما يرجع إلى أصل ثبوت الموضوع. يسمون العبارة للإفادة لا بحث بها. وإن كان البحث عن نفس حالات الخوف، كتب العبارة لا بحث بها. وإن كان البحث عن نفس حالات الخوف عبر عنه بالمبادئ الأحكامية، عبر عنه بالمبادئ الأحكامية كالبحث عن حالات الوجود والحرمة، كالبحث عن حالات الوجود والحرمة. وإن كان البحث عن نسبة المحمولات إلى الموضوعات عبر عنه بالمبادئ التفصيلية. كلامنا نحن نحن نحتاج إلى مبادئ تفصيلية. أما المبادئ التطورية الراجعة إلى ذات الموضوع فليست محلاً بالبحث، لأنها ترجع إلى ذات الموضوع، والمسائل ما كانت من العوارض الذاتية لا ما كانت عين الموضوع. وعبارة ليس بحثاً عن عوارضه، فإنها أي العوارض، فإن العوارض مفاد كان الناقصة، العوارض يجب أن تكون من مفادك الناقصة، يعني يجب أن تكون ليست عين الذات، وإنما هي من عوارض الذاتية العارضة على الذات، على الموضوع. وعندما يقول المصنف فتجيب الشيخ الأنصاري بأن كلامي ليس في مفادي كان الناقصة الذي يرجع إلى أصل ثبوت السنة إلى أصل ثبوت الموضوع، وإنما كلامي في الثبوت التعبدي. بمعنى على أن بخبر الواحد هل تثبت السنة ويجب أن نتعبد بها، فيكون خبر الواحد حجة فتكون السنة أعم من الحاكي والمحكي أم لا؟ وإذا كان هكذا أصبح الخبر من عوارض السنة، أصبحت المسائل بخبر الواحد من عوارض الكتاب مثلا وليس من ذات الكتاب. يقول لو أجاب الشيخ الأنصاري بهذا الجواب لقلنا له أيضا هذا يصل الكثير من المسائل بخبر الواحد والتعادل والتراجيم في بحث الأصول، فيجعل هذه المباحث من الحوارب على علم المسلمين، لكن تبقى الكثير من المسائل الأخرى تحددة الطوائف بما هي هي، كالأمر بما هو هو، كالنهي بما هو هو، كالملازمات العقلية بما هي هي، خارجة عن موضوع المسلمين، لأنها ليست كتاب ولا سنة ولا وإنما تعرض من باب عروض، من باب ما عرض على العام أكبر لا يطار. هذا كون هذا ليس من العوارض بل هو من المبادئ، كون هذا من ليس من العوارض بل هو من المبادئ، لا يطال هذا في الثبوت الواقعي، يعني في الثبوت التكويني، يعني في أصل ثبوت الموضوع، بل هذا في الثبوت الواقعي، يعني في الثبوت التكويني للسنة. فإن أردنا من الثبوت الواقعي بواسطة الخبر للسنة صار بحثا عن أصل ثبوت السنة، وما كان بحثا عن أصل ثبوت السنة لا يكون بحثا عن الحوارث. قد يكون بالقائل هكذا يقول لا يكون بالقائل بهذه المقالة، لا يطال هذا الثبوت الواقعي. وأما الثبوت التعبدي أو التعبدي عن الواقع على مكانه، لكن هل يجب علينا أن نتعبد بخبر الواحد وأن نعمل على صدق خبر الواحد أو لا يجب؟ كلامنا هكذا حتى يطلع من العوارض في الثبوت التعبدي، كما هو المهم في هذه المباحث. يقول السنة الواقعية ليست تحت أيدينا، قول المعصوم بما هو، فعل المعصوم بما هو، هذا وإن كان هو الأصل، لكنه بالنسبة إلينا في زمان الغيب ليس المهم، لأننا لست قادرين على أن نسمع من المعصوم نفسه. فإذا المهم في مثل أزمنتنا هذه هو قول زرارة الحاكي عن قول المعصوم، قول محمد بن مسلم الحاكي عن قول المعصوم. ولذا قال كما هو المهم في هذه المباحث، يا مباحث هذه المباحث الأخبار وما شاكل الأخبار والمباحث الأصولية، المهم فيها ليس هو قول المعصوم بل هو الخبر الحاكي عن قول المعصوم، فهو أي الثبوت التعبدي، فهو أي الثبوت التعبدي يكون مهاد كان الناقصة الثبوت التعبدي يكون من الحوارث وليس بحثا عن قصد ثبوت السنة. فإن قلت هذا فإنه يقال نعم، يعني شو نعم؟ نعم إن هذا من الحوارث، نعم إن هذا من الحوارث لا شك فيه. فإذا الثبوت التعبدي من الحوارث، والثبوت الواقعي التكويني يرجع إلى نفس ذات الأدلة الأربعة، فإنه يقال نعم يعني أن هذا من العوارض، لكنه مما لا يعرض أي ثبوت التعبدي السنة بل الخبر الحاكم، هذا ليس من عوارض السنة، هذا من عوارض من؟ هذا من عوارض الخبر. وكلامنا في من؟ وكلامنا في عوارض الخبر، في عوارض السنة لا في عوارض الخبر. نحن نحتاج إلى أمور تكون من عوارض السنة لكي تكون من المسائل، أما ما كان من عوارض الخبر فليس بسنة ولا من عوارض السنة. واضح العبارة؟ يقول لعلك تقول على أننا نعمم كما عمم الشيخ الأنصاري السنة إلى الحق والمحكيم يعوم، فيدخل بهذا الكثير من المباحث. الخبر الواحد يكون سنة، يكون سنة بالمعنى العام الكامل للحق والمحكيم، لكنه مع هذا كل كما قلت الكثير من المباحث تبقى خارج عن علم الأصول، كالظواهر كالأوامر كالنواهي كالملازمات أقل حبارة. لكنه مما لا يعرض أي ثبوت الواقع لا يعرض السنة، بل يعرض من؟ بل يعرض الخبر الحاكي لها أي سنة وقمثلة، فهذا من عوارض الخبر وليس من عوارض السنة. فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجود، ما معنى الثبوت التعبدي؟ ما معنى ثبوت التعبد؟ يجب علينا أن نتعبد بخبر الآحاد، معناه هذا يرجع إلى وجوب العمل على صدق الخبر السنة المحكية به، أي الخبر تصبح السنة المحكية بالخبر من جملة السنة، من جملة عوارض السنة. وهذا وهذا أي ثبوت التعبد، وهذا أي ثبوت التعبد من عوارضه، أي من عوارض الخبر، لا عوارضها، لا عوارض السنة، وقال لا من عوارض السنة كما ما يقول. وبالجملة الثبوت الواقعي، يا الثبوت الواقعي يعني الثبوت الواقعي للسنة، وبالجملة يعني وخلاصة الكلام، الثبوت الواقعي للسنة ليس من العوارض للسنة، بل هو من مبادئ السنة. وعبارة الثبوت الواقعي للسنة بخبر الآحاد ليس من عوارض السنة، بل من المبادئ الراجعة لإثبات أصل السنة. والثبوت التعبدي وإن كان منها، أي من العقل التعبدي يعني والثبوت التعبدي وإن كان منها، وإن كان منها أي من العوارض للسنة، إلا أنه أي الثبوت التعبدي ليس من العوارض للسنة بل للخبر، أي بل من العوارض للخبر. تتأمل جيدا واضح العبارة والضمان. وأما إذا كان المراد كما هو كما قال الشيخ الأصلي، وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها، يعني ما يعم حكاية السنة، أحسنتم، السنة أعم من قول المعصوم، قول المعصوم سنة، وما يحكي قول المعصوم أي سنة، فيعم الحاكم والمحكي. وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكاية السنة، فلأن البحث في تلك المباحث، يا مباحث تحجية خبر الواحد، تحجية أي خبرين المتعارضين، فلأن البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى، يا معنى بمعنى بالمعنى العام، فهو كون السنة ما عم الحق والمحكي العام، وإن كان بها عن أحوال السنة بهذا المعنى، إلا أن البحث واضح عبارة، يقول وإن دخل خبر واحد لكن هناك أدخول أخرى تبقى خارجة، فإذا علينا أن نقول أن موضوع علم الأصول ليس في الأدلة الأربعة حتى لا تتوجه علينا هذه الإشكالات، إلا أن البحث في غير واحد أي في كثير من مسائلها، من مسائل الأدلة الأربعة، من مسائل الأصولية مثل كمباحث الألفاظ، هل الأمر ظاهر في الوجود أم لا؟ هل النهي ظاهر في الحرمة أم لا؟ هل الأمر دال على الفور أو التراخي أو الوحدة أم لا؟ هل كلها مباحث الألفاظ؟ مباحث الألفاظ ليست مختصة بالأدلة الأربعة. الأمر ظاهر في الوجود أم لا؟ بحث العام ينطبق على أوامر السنة، ينطبق على أوامر الكتاب، ولذا قال كمباحث الألفاظ، بعدها مباحث الملازمات العقلية لا ننسى، كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها إشارة إلى الملازمات العقلية، وجملة من غيرها إشارة إلى الملازمات العقلية، وجملة من غيرها لا يخص الأدلتين الأربعة، لا يخص الأدلتين الأربعة، يعني شو يخص الأدلة الأربعة؟ يعني هو بحث عام ينطبق على الأدلة الأربعة، يشمل الأدلة الأربعة، لكنه ليس مقيدا بالأدلة الأربعة، الظواهر حجة أو ليست حجة، الظروف العامة لم تتقيد بالأدلة الأربعة وإن انطبقت عليها، بل يعم غيرها، غير الأدلة الأربعة، واضح؟ بل يعمه بل مباحث الألفاظ وجملة من غيرها يعم غيرها، غير الأدلة الأربعة. كأن قائلا يقول المهم لدى الأصولي هي أوامر الكتاب والسنة، المهم لدى الأصولي هي أوامر الكتاب والسنة، لا الأوامر بما في أوامر، يقول كلام مفيد، لكن الكلام عام، ما هو مفاد الأوامر، ما هو مفاد النواهي، هل أن الأمر به المقدمة يدل على وجوب المقدمة، هذه بحوث قامة، كون الأصولي مهمته هي الأوامر التي وردت في الكتاب والسنة، هذا لا يجعل البطولة مقيدة. واخمسًا أقرأ عبارة، وإن كان المهمون لدى الأصولي، وإن كان المهمون لدى الأصولي حينما يبحث عن الأوامر، حينما يبحث عن الظواهر، حينما يبحث عن الملازمات، المهمون معرفة أحوال خصوصها، يعني خصوص أوامر الكتاب والسنة، خصوص الأدلة الأربعة والخمسة. فالمهم لديه خصوص ما هو في الأدلة الأربعة، ما في الكتاب والسنة، لكن هذا لا يجعل البحوث مقيدة، كما لا يخفى واقع عبارة كبيرة. ويؤيد ذلك أي ويؤيد أن موضوع علم الأصول أعم من الأدلة الأربعة، ويؤيد أن موضوع علم الأصول هو أعم من الأدلة الأربعة، ويؤيد ذلك تعريف علم الأصول. تعريف علم الأصول ماذا عرف بأي شيء عرف علم الأصول؟ تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد، القواعد جمع محلى بالألف واللام، ولا ننسى أن الجمع إذا حلي بالألف واللام دل على العموم، فيقول عرفوا علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة أو الممثدة لاستنباط الأحكام الشرعية. هذه القواعد كانت من الأدلة الأربعة أو لم تكن من الأدلة الأربعة وانطبقت على الأدلة الأربعة، كل ما يدخل لاستنباط الحكم الشرعي هو من الأصول. سيقول ويؤكد ذلك، أي ويؤكد أن علم الأصول ليس مختصا بالأدلة الأربعة، التعريف الذي عرفوا به علم الأصول حينما قالوا علم الأصول هو العلم بالقواعد، القواعد عام مما كان تحت الأدلة الأربعة. واضح؟ فإذا يقول التعريف يؤيد ما أقول، وهو أن الموضوع لم يتقيد بالأدلة الأربعة. أقرأ، ويؤيد ذلك تعريف علم الأصول بأن علم الأصول العلم بالقواعد الممهدة، نقرأ تارة وتارة نقرأ الممهدة في نحو الماضي، لاستنباط الأحكام الشرعية. هذا يؤيد ما أقول. وإن كان الأول أرسل المصنف جاهز من بعد ما استدل بتعريف المحصور لعلم الأصول، جاء بتعريف جديد لعلم الأصول فأعرض عن التعريف. ودائما الإعراض لا بد له من سبب، مثلنا ودائما الإعراض لا بد له من سبب، فعرف علم الأصول على التعريف. وإن كان الأولى تعريفه أي تعريف علم الأصول بما بأن علم الأصول صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهي أي تقييد إليها أي إلى تلك القواعد في مقام العمل، بناء عليها. نقول على التعريف الأول ترد بعض الأحكام. أولا إذا قرأنا العلم بالقواعد الممهدة في نحو الماضي، كل قاعدة يلتفت إليها الأعلام في الأزمنة المتأخرة لا تكون داخلة في علم الأصول، والحال أن كل ما يكون دخيلا في الاستنباط سواء التفت إليه المتقدمون أو لم يلتفت إليه المتقدمون هو داخل في علم الأصول. فإذا إلا أن نقرأ الممثلة بناء على هذه القراءة بالكثرة لا يرد الإشكال على هذا السنة، لكن يبقى الإشكال في مجال آخر، وهو أن هذا التعريف لم يدخل فيه الأرض التوجه أن هذا التحريم لم تدخل فيه الأصول العملية. لماذا لم تدخل فيه؟ هذا هو التعليم. العلم بالقواعد الموحدة أو الموحدة لاستنباط الأحكام الشرعية. الأصول العملية ليست استنباطا للحكم. الأصول العملية وظيفة عملية. وظيفة عملية للشارع للمتحير. ما هي وظيفته حينما يفقد الأصول الاجتهادية؟ إذا فقد الإنسان الأصول الاجتهادية فكان في ضغط الشك، ما هي وظيفة المتحير؟ الشارع هذه وظائف عملية، براءة استصحاب ما كذا كذا، وظائف عملية. فإذا هذا التعريف لاستنباط الأحكام يشمل الأصول الاجتهادية ولا يشمل الأصول العملية، فلا تكون داخلة العبارة. وأيضا لا يشمل حجية الظن بناء على الحكومة، أن بين حجية الظن والعلم الواضحة بناء على القول بالانسداد، أي بالانسداد باب العلم والعلم. هناك شيء مر عليك في بعض الكتب وهو القول بالانسداد، وإن كان الآن أعرض الأعلام عنه وما اعتبره مستدر الآن. قال بعض الأعلام إن هناك أحكام لا شك ولا ريب فيها، مقدمات الانسداد نحسبها نحن، لا شك ولا ريب فيها من بعد جهنم في ورود أحكام في الشريعة المقدسة. توجهنا وعلمنا أن العلم كالأخبار المتواترة، كالنصوص التي لا شك في دلالتها، هذه قليلة لا تكفي في من في الأحكام الشرعية. لو فرضنا أن جميع الأحكام الشرعية والمسائل الشرعية 1000 مسألة من باب الفرض والتقدير، نفرض أن العلم يثبت لنا منها بالمئة شيء، والعلمي العلمي ما هو الذي أثبتنا به اعتبر ونزل منزلة العلم، والعلمي أيضا لا يفي بما هو من المسائل التي فرضناها الآن إلا بالمئة فرضا فلا، بقيت الأحكام بالمئة 50 ليست بأيدينا. إذا لم نحصل على الأحكام هنا العلماء على مثلها. بعضهم يقول إذا دار الأمر بين العمل بالظن وبين العمل بالموهوم أو المشكوك، العقل حاكم أنه لا بد من العمل بما هو مظنون لا ما هو مشكوك وموهوم، فإنه من ترك العمل بالراجح إلى المرجوح كان من الفاعل القديم وكبر بحكم العقل. فالعقل يطبق من كان لديه الطريق الراجح أن يثبت الطريق الراجح ويثبت السبل المشكوكة أو السبل الموهومة التي هي أرحب من المشكوك موصلة. فإذا العمل بالظن، العمل بمطلق الظن، هل استفدنا هذا الحكم من أدلة شرعية؟ يعني أن الشارع دلت أدلته أنكم إذا انسد عليكم باب العلم والعلمي سيروا بمثلة مطلق الظن، هذا استفدناه العمل على طبق مطلق الظن استفدناه من أدلة شرعية حتى يكون العمل بالظن بناء على المثل على الحكومة على الكشف على الكشف. فإن استكشفنا أن الشارع أمرنا عند انسداد باب العلم والعلمي بالعمل بمطلق الظن كان الانسداد بناء على الكشف. إذا صار الانسداد بناء على الكشف يكون من الأدلة الشرعية، فلا يكون خارجا من هذا التعريف. مثلا يكون من الأدلة الشرعية فلا يكون خارجا، لكن لو قلنا أنه عند فقدان العلم والعلمي دل العقل بما هو عقل على أنه إذا سد عليك باب العلم والعلمي لا يجوز لك أن تعمل بالموهوم وبالمشكوك، بل يجب عليك أن تعمل بمطلق الظن لأن فرق الراجح والذهاب إلى المرجوح طبيعة بحكم العقل. فإن كانت المسألة عقلية صار العمل بالانسداد على بناء على الحكومة، إذا صار على الحكومة ما صار من الأدلة الشرعية، فعلى هذا أيضا يكون خارجا من من هذا التعريف استنباط الأحكام الشرعية باستنباط أحكام الشرعية. هذه أمور عقلية للرجحان العقلي حسب من العقل مرسل له. فيقول بناء على التعريف الأول، بناء على التعريف الأول تخرج الأصول العملية وتخرج الحكومة ويخرج العمل بالظن بناء عليه على الحكومة، لأنه لا يكون عملا شرعيا وإنما يكون عملا بما بإرشاد العقلي أقل ما. وإن كان الأولى تعريفه أي تعريف علم الأصول، تعريفه أي تعريف علم الأصول بأنه أي علم الأصول صناعة أرجوك. لماذا قال صناعة؟ لماذا قال صناعة؟ العلوم كما تعلمون على الكل علوم آلية المنطق والأصول وعلوم استقلالية. بعض العلوم آلية، الأصول آلة وسيلة لاستنباط الحكم الشرعي، فالمقصود بالإصالة الأحكام الشرعية وليس علم الأصول، وعلم الأصول كسلًا يتوصل به إلى ما؟ إلى الحكم الشرعي. القواعد اللغوية من العلوم الآلية لكي نحكم الذهن عن الخطأ في المقال. المنطق آلة قانونية تحكم مراعاتها الذهن عن الخطأ. هذه العلوم كلها آلية. العلوم الآلية يعبر عنها صناعة لأنها تحتاج إلى عمل من الفرد. فالعلوم الآلية قد يعبر عنها بالعلوم التي هي من باب الصناعة لأنها ترجع إلى العمل لا إلى العلم بما هو علم. والعلوم الأخرى كعلم الفقه مقصود بالإطالة، علم الكيمياء مقصود بالإطالة، علم الرياضيات، الفلسفة وأمثال هذه الأمور من الأمور من العلوم التي مقصودة بالإطالة. فالعلوم المقصودة بالإطالة لا يعبر عن هذا الصناعة، والأمور التي لا تقصد بالإطالة كالأصول قد يعبر عنها بنا بالصناعة لأنها تحتاج إلى عمل وصناعة الأخبار وعبارة أقل عبارة. وإن كان الأوسع بأنه صناعة يعرف بها أي بهذه الصناعة العملية يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع، مو التي ممكنة، مو الممهدة، لأنه بناء على الممهدة الكثير من القواعد التي يلتفت إليها المتأخرون تكون قاعدة إلا إذا قرأنا الممهدة، بل التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية. هذا الذي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، هذا إشارة علما إلى الأدلة الاجتهادية، هذا إشارة إلى الأدلة الاجتهادية، أو التي ينتهي أو ينتهي الفقيه أو التي ينتهي الفقيه إليها أي إلى تلك القواعد في مقام العمل. يعني إذا فقدنا الأدلة الاجتهادية يأتي دورنا، يأتي دور الأصول العملية. أو التي ينتهي لهذه المقام بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة، بناء على أن حجية الظن بالعلم الحكومة ومسائل الأصول العملية تشبهات الحكمية من الأصول. إذا قلنا بناء على القول بالانتداب، إذا قلنا بناء على القول بالانتداب على أن باب منفتح يكون العمل بحجية الظن على الحكومة، ليس من الأدلة الاجتهادية لأن الشارع ما أشار إليه، ما كشفه، وإنما أشار إليه العاقل، فعلى هذا يكون خارجا لأنه ليس من الأدلة الاستنباطية ولا من الأصول العملية. والأصول العملية خارجة لأنها ليست استنباطا للأحكام الشرعية واقع عبارة بشر، أو التي ينتهي الفقيه إليها في مقامه بناء على مسألة حجية الظن على الحكومة لا على الكف، لأنها على الكف تكون داخلين وعلى الكف تكون داخلين. ومسائل علم الأصول العملية، ومسائل علم الأصول العملية الشبهات الحكومية، الشبهات الموضوعية، هذا خمر أو ليس بخمر، هاي ليست القواعد، هذه طرق تقرير، هذا خمر أو ليس بخمر، هذا الكف طاهر أو ليس بطاهر. فإذا الشبهات الموضوعية ليست بأصولا، ليست بقواعد أصولية، الشبهات الحكمية هي القواعد الأصولية. أما هذا خمر أو ليس بخمر، علم قاضي الخارجي، هذا الفرق ظاهر أو ليس بظاهر، هذه من الفروق الفقهية وليست من الأصول. ولذا قيد المسألة عن قيد الأصول العملية فيما في الشبهات الفقهية، لأن الشبهات الموضوعية طرق الفقهية، ومثال الأصول العملية الفقهية من الأصول كما هو كذلك، يعني كما هو كذلك، يعني أن فقهية الظن على الحكومة ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول كما هو كذلك، أن كما هو الحق كذلك، الحق أنها من الأصول وليس خارج الأصول كما هو كذلك، ضرورة أنه لا وجه للالتزام استطرادي الاستطراد في مثل هذه المهمة. قد يقول القائل تكلم الأعلام، قد يقول القائل تكلم الأعلام عن الأصول العملية وعن حجية الظن بناء على الحكومة في علم الأصول من باب الاستطراد، لا أنها من مباحث علم الأصول. يقول هذا الكلام غير صحيح، الأصول العملية من أمهات الأصول، من أمهات مباحث الأصول، كيف نجعلها، كيف نجعل البحث عنها من الأمور الاستطرادية، وكذلك الأفضل بناء على الحكومة يكون أيضا من المسائل الأصولية وليس من المسائل الاستطرادية. واضح العبارة؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هناك عبارة لكي تكون في الشريط أقرأ على وجه السعة ومن أرادها فليقرأ على وجه السعة والوقع الطبيعي. ما يرجع إلى الظن الانسدادي بناء على حجية الظن، ومعلوم أن للظن الانسدادي خمسة مقدمات: العلم الإجمالي بوجود أحكام جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله، ثانيا كون باب العلم والعلم مسدا علينا، ثالثا أنه لا يجوز إجمال الأحكام وإجراء البراءة فيها جميعا، رابعا أنه لا يجوز الاحتياط في جميع الموارد لأنه يوجب العسر والحرج واختلال النظام، خامسا أن ترجيح المذموم على الراجح قبيح عقلا، فإنه يجب العمل بالمضمون لا المذكور. هذه المقدمات من مقدمات عباد الامتداد، وقد تقدم أنها مردودة وغير مقبولة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.